يا حسين يا حسين يفوت يا حسين على تل احزاني يا حسين عد اوصل لك صوتي ماني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صوت يتردد على شفاف السنين يا حسين ويا حسين ويا حسين لو صحت يوم الحشر هل من معين قبل لمح البصر تتعناني حسين آمنت وامنت لو وزر ثقال عندي حبك يا شفيع الحب لمل هناك لو ما رجح ميزان العمل احط كل حب كربلا بميزاني يفت يا حسين على تل احزاني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين مطمئن يومي لجفك ما أضيع وقف بظل العرش انت الشفيع علي من ينخاك عبد الله الرضيع وعلي قل لك اشفع الجيراني يا حسين انت يا حسين اللي يحب توصله للي ذي مكلف حبيبي سجله صار لوحة كربلاء وهاي صورة معلقة بشرياني قفت يا حسين على تل احزاني يا حسين عرض اوصل لك صوتي ماني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين قلت لك دم نحر على السيف انتصار قلت لك دم الجفوف العنها يا حبيب خذ سجلات الفخار سهم قلب ودم بطل رضعاني يا حسين دمك اللي على تراب الطف نزف واسمك اللي عالم العلو اهتم كربلا سويتها لوحة شرف بيها يا حسين كتبت عنوان يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا أمير حسين يا نعم الأمير حبك بدمي وحق راع الغدير لو حبيب تصفح اوراق الضمير مثل عابس كربلا يلقاني شلون يا ابو علي بحبك ما اهيب إيماني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين اشم يا سيد المظلوم يندم التفت لن ريحة رماد الخيام أصعد على التلي راوين ألام جسد عار وريت ما راواني يا حسين صرت يا حسين يحيى الثاني قفت يا حسين على تل احزاني يا حسين ارد اوصل لك صوت ايماني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين